استوى على العرش ما لكم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون يدبر الأمر من السماء وجعل لكم السمع والبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والبصار والأفئدة قليلا تشكرون ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا

المأوى نزلا بما كانوا يعملون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها كذبون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب لدنا دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ولنذيقنهم العذاب لدنا دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ولنذيقنهم من العذاب لدنا دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم عنها إنا من المجرمين منتقمون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. ولقد آتينا

الكتاب مسطورا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا كان ذلك في الكتاب مسطورا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا يا